هم خير من خلق الإله ومن برى كانوا قواميس الهداية للورى كم كان في أنبائهم من عبرة للناس ما كانت حديثا يفترى من أوصلوا كتب السماء إلى البشر ما الشمس من نور النبوة ما القمر فقفوا على آثارهم وزنوا بها أعمالكم استلهموا منها العبار هم أنبياء الله والقوم الكرام والتابعون. بسم الله الرحمن الرحيم. نزل آدم وحواء على الأرض وبدأت الحياة بتعبها وكبدها وبنصبها وشقائها. آدم عليه السلام وحواء بعد فترة من الزمن رزقهم الله عز وجل بذكر وأنثى، بدأ الحمل وبدأ التناسل، وكان في كل بطن لحواء يرزقهم الله عز وجل بتوأم ذكر وأنثى، البطن الثاني أيضا ذكر وأنثى، ورزق الله عز وجل آدم ذكرين، في البطن الأول ذكر، في البطن الثاني ذكر، سمى واحدا قابيل وسمى الثاني هابيل. وكان في شرع آدم عليه السلام كيف سيتزوجون؟ الآن هم إخوة، يتزوج كل ذكر من الفتاة من الأنثى في البطن الثاني، لا يجوز له أن يتزوج توأمه، هذه سنة آدم عليه السلام وشريعته في أولاده. فلما كبر ووصل سن الزواج قال آدم عليه السلام لأولاده قابيل وهابيل تزوجوا، يا قابيل تتزوج أختك لكن في البطن الآخر، تتزوج توأمة هابيل، ويا هابيل تتزوج أنت أيضا توأمة قابيل. قبل هابيل بشرع الله عز وجل وبأمر أبيه، لكن قابيل لم يقبل، رفض، قال لن يأخذ أحد توأمتي. فقال له هابيل لكنه شرع الله، لكن أبي قال كذا وكذا، قال لن أفعل ولن أدعك تأخذ أختي. فوصل الخلاف إلى آدم عليه السلام، فقال لهما آدم تريدان أن تعلم أمر الله عز وجل، قربا قربانا، وأيما أحد منكما قبل الله قربانه فكلامه سيمضي. وكان هابيل يرعى الغنم، أما قابيل فكان يزرع، هذا زراع وهذا راعي. فجاء قابيل إلى أردأ أنواع الحنطة اللي عنده، جاب لي أسوأ أنواع الحنطة ووضعها على جبل حتى يقربها لربه، أما هابيل فجاء لأفضل شاة عنده، أفضل وحدة، وأسمنها وأخذها ووضعها على الجبل يقربها إلى الله. وكان في سنتهم وعهدهم القربان الذي يقبله الله تنزل نار من السماء تحرقها، إذا نزلت نار من السماء حرقت القربان يعني الله قبلها. وآدم ينظر وحواء تنظر وقابيل والبنات وهابيل الكل ينظر، نزلت نار من السماء وقبلت قربان من؟ قربان هابيل، أما قابيل لم يتقبل الله عز وجل منه. فقال آدم إذن يتزوج هابيل توأمتك يا قابيل، رفض، وهدد من؟ هدد أخاه وقال له لأقتلنك، إذا اقتربت من أختي سأقتلك. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. يا قابيل، الله ليش قبل مني وما قبل منك؟ لأن الله يتقبل من المتقين. تخيل أول مرة في الأرض كلمة قتل، أول مرة. ترى ما حد قتل، ما في شيء اسمه قتل أصلا، كلهم ستة، آدم وحواء وقابيل وهابيل وفتاتهم بس. ومع هذا وسوس إبليس لقابيل ليقتل من؟ ليقتل أخاه، وهدد بالقتل. فرد هابيل على أخيه: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني، ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. لو مدت إيدك تبي تقتلني، ترى ما راح أمد إيدي عشان أقتلك. تدرون ليش؟ إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. ولا زال إبليس يوسوس لقابيل، والفكرة تدور في رأسه وقلبه، حتى جاء يوم من الأيام كان هابيل نايم يرعى الغنم ونام من التعب، فجاء إليه قابيل من ورائه، شافه نايم ما يعرف شلون يذبح، إبليس قاعد يعلمه، فراح أخذ صخرة، صخرة كبيرة وأخوه نايم، حمل الصخرة من فوق وضرب الصخرة على رأس أخيه ففضخ رأسه، وكانت أول جريمة قتل للبشر. ما صار قبلها جريمة قتل، وكل من قتل بعدها يتحمل قابيل جزءا من الإثم. قتل من؟ قتل أخاه. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله، فأصبح من الخاسرين. ترى جلس وندم، شلون ذبحت أخوي؟ لكن الشيطان كذي، يخلي الواحد يفعل المعصية بعدين يندم عليها، وللحين أبوه ما يدري، للحين أمه ما تدري، كلهم كم واحد على الأرض، ومع هذا قتل. نعم قتل، قتل أخاه وما يدري الآن شو يسوي فيه. طيب أنا قتلته، إيش أفعل فيه؟ فأرسل الله عز وجل غراب، غراب جنب غراب ثاني ميت، صاحبه ميت، حفر الأرض، وهذه طبيعة الغربان تحفر وتدفن، حفر الأرض أمامه ووضع صاحبه الغراب الثاني ودفن بالتراب. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، قال يا ويلتا يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب، مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي. للحين يقول أخي، ترى أنت يا قابيل ذبحته، أنت أبوك نبي عليه السلام، أنتوا كلكم كم واحد على الأرض، لكن شفت إبليس شلون، شفت شلون الوسواس ايش سوى فيه، شفت شلون أدخل قابيل في أكبر جريمة صارت على وجه الأرض في ذلك الزمان، قتل أخوه ودفن أخوه، ثم أخبر أمه وأباه بما صنع، وكانت أول جريمة قتل على وجه هذه البسيطة. من أوصل كتب السماء إلى البشر، ما الشمس من نور النبوة، ما القمر، فقفوا على آثارهم. خيم الحزن على آدم عليه السلام وحواء أمنا، ولديهما أحدهما قاتل والآخر مقتول، هكذا هي الدنيا. حذرهم الله عز وجل فقال: ليخرجنكما من الجنة فتشقى. هذا هو بداية الشقاء، هذه هي بداية التعب والنصب، هذه الحياة التي فيها الكبد والبلاء والاختبار. ولدين أحدهما قاتل والآخر مقتول. مرت سنوات على آدم عليه السلام وحواء، والكل يعيش في مكة، حتى رزقهم الله عز وجل ولدا ثالث سماه شيث، أي هبة الله عز وجل. شيث هذا تربى ولدا صالحا وأحبه آدم عليه السلام، وكان يجلس معه كثيرا يعلمه من الوصايا ويدرسه من الدين حتى صار رجلا صالحا. قال بعض الناس أنه صار نبيا من الأنبياء، والعلم فيه عند الله عز وجل. وكان آدم عليه السلام يوصي شيثا: لا تخبر أخاك قابيل بما أخبرك به. قال: لقد قتل أخاه، فأخاف أن يقتلك، أخاف أن يحسدك على ما عندك من العلم ومن الوصايا ومن الكرامة التي أكرمه الله عز وجل بها. آدم كان خايف على ولده: لا تقول حق أخوك حتى يحصل ما يحصل. وظل الناس سنوات يعيشون، وبدأت ذرية آدم تكبر شيئا فشيئا، حتى جاء عمر آدم عليه السلام 1060 سنة. جاءه من؟ جاءه ملك الموت، فنظر إليه آدم، قال: من أنت؟ قال: ملك الموت، جئت أقبض روحك. قال: ولما؟ قال: أجلك انتهى. قال: لا زال في عمري متسع، للحين أنا عمري ما اكتمل. قال: بلى، أعطيت 60 سنة من عمرك لابنك داود. قال: لم أفعل. قال آدم: لم أفعل. نسي آدم فنسيت ذريته، جحد آدم فجحدت ذريته، عصى آدم فعصت ذريته، حتى يرينا الله عز وجل صفات آدم مهما بلغ من الكمال إلا أن فيه صفات البشرية. قال: لا، عمري إلى 1000. فأوحى الله عز وجل لملك الموت أنني سأعمره 1000 عام، وسيظل داود عليه السلام نعمة من الله وكرامة 100 عام أيضا. فتركه ملك الموت وجاء إليه بعد 60 عاما، حتى قالت حواء: أخرج ولا تأتي إلينا، لا تريد أن يقبض ملك الموت روحه. فقال لها آدم: دعيه خلي عني، فقد بلغ أجلي. وقبض ملك الموت روح من؟ روح آدم عليه السلام، أول مخلوق وأول البشر وأول الناس. حزنت زوجته وأبناؤه عليه، لكن ما يعرفوا ماذا يفعلون. جاء جبريل عليه السلام وعلم شيث كيف يغسل أباه، وعلمه كيف يكفن أباه، وعلمه كيف يدفن أباه، وعلمه كيف يصلي عليه. ثم قال له جبريل بعد ما علم شيث، قال: هذه سنتك وسنة من بعدك في كل من مات، هكذا يغسل، هكذا يكفن، هكذا يصلى عليه، وهكذا يدفن. وتوفي آدم أبو البشر، أول الأنبياء وأول إنسان خلقه الله وكرمه بيده جل جلاله، إنه آدم عليه السلام. من بقي؟ بقي شيث الآن، وعند أيضا ذريته، وبقي من؟ وبقي قابيل ومعه ذريته، وظل الناس فترة من الزمن. من أوصل كتب السماء إلى البشر، ما الشمس من نور النبوة، ما القمر، فقفوا على آثارهم. ظل الناس بعد آدم عليه السلام في الأرض، كانوا قلة وبدوا يتكاثرون. يقودهم من؟ شيث ابن آدم يعلمهم، يقودهم، يرأسهم، وبدأ الناس يتزايدون ويتكاثرون. ذرية قابيل وذرية شيث ينتشرون في الأرض، ذرية شيث أصلح من ذرية قابيل، وبدأوا يتوزعون. ظلوا على هذه الحال سنوات، ثم 10 سنين، ثم 100 سنين، فيهم من الذنوب والمعاصي، فيهم من الأخطاء، فيهم من الذنوب، ولكن ظل جميعهم على التوحيد. لم يكن يجرؤ أحد من البشر، بلغوا ما بلغوا من العدد، أن يشركوا بالله شيئا. كان يقع منهم الذنب، نعم، خصوصا ذرية قابيل، لكن الشرك لم يقربوه. إلى متى؟ إلى 10 قرون. هل القرن 100 سنة؟ الله أعلم. هل القرن 1000 سنة؟ الله أعلم. ليس القرن المقصود فيه كما نسميه نحن القرن في هذا الزمان، لكن ظل الناس 10 قرون لا يشركون بالله شيئا، يفعلون من الذنوب والمعاصي نعم إلا الشرك. وما كان الناس إلا أمة واحدة، كانوا أمة واحدة أي على التوحيد، وظلوا 10 قرون على هذه الحال لين شوف شنو صار. ولأن إبليس ترى ما يبي الناس تزني أو تشرب الخمر أو تقتل، هذا بالنسبة له ولا شيء، هو يريدهم في النهاية أن يشركوا بالله، لأن الشرك يحبط كل شيء، لأن الشرك خلود في جهنم. حتى جاء في زمن من الأزمان كان هناك 5 من الصالحين، بعد 10 قرون 5 من الصالحين كان من صلاحهم أن يتذكر الناس صلاحهم في المجالس، شفت فلان صلاته وعبادته ودينه، شنو هالإنسان هذا؟ حتى أن الناس إذا رأوا واحد منهم تذكروا الله عز وجل، لما تشوفه كأنه ينصحك، كأنه يذكرك. العاصي إذا رآهم استحى وترك معصيته وتاب إلى الله واستغفر من شدة صلاحهم. واحد اسمه ود، واحد اسمه سواع، واحد اسمه يغوث ويعوق ونسر، هذين 5 كلهم من الصالحين الأتقياء الأولياء لله عز وجل. حتى مات واحد منهم فحزن الناس حزنا شديدا، ماذا نفعل؟ مات الرجل الصالح، مات الولي، مات التقي، مات الرجل الزاهد، مات. فجاءهم إبليس على صورة رجل، قال ما رأيكم أنصحكم نصيحة، وهم حزينين على هذا الرجل الصالح الذي مات، قال ما رأيكم لو صنعت لكم تمثالا يشبهه؟ قال وما الفائدة؟ قال إذا رأيتم التمثال تذكرتم الله عز وجل وتذكرتم نصائحه وتذكرتم عبادته فعبدتم الله تعالى. قالوا فكرة حسنة. وجاءهم إبليس بتمثال يشبه الصالح الأول الذي مات، قالوا أين نضعه؟ فقال لهم كشيخ كبير يعني ينصحهم، قال ضعوه في المسجد في مكان العبادة، وفعلا وضعوه أول تمثال يوضع، ما عبدوه أبدا. مات الثاني بعد فترة فصنعوا تمثالا، مات الثالث، الرابع، الخامس، وضعوا 5 تماثيل في بيت العبادة ولم يكونوا يعبدونها أبدا ولا يفعلون أي شيء من أنواع العبادات، فقط تمثال في مكان العبادة. وكلما رأوا هذه التماثيل تذكروا الله عز وجل فاستحسنوا هذا العمل. راح جيل، جاء بعد جيل ثاني، الجيل الثاني بدأ يجعل لهذه التماثيل هيبة ويجعل لها مكانة، ما عبد لكن بدأ يقدس شيئا فشيئا هذه التماثيل. ويأتي جيل بعد جيل، جيل بعد جيل، حتى اندرس العلم، الناس اللي كانوا عارفين من العلم بدأ يروح، بدأ الناس يضعف العلم عندهم، وبدأت الناس تتمسح في هذه التماثيل، وبدأت الناس تتقرب إليها، وبدأت الناس تتوسل بها إلى الله. وفي ذلك الزمان ولأول مرة بعد 10 قرون من وفاة آدم عليه السلام بدأ الشرك يدب في الأرض. يا الله، ما الذي يحصل؟ كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين، يعني قبل بعثة النبيين ترى كانوا الناس أمة واحدة، ما كانوا على الشرك أبدا، يفعلون المعاصي صح لكن الشرك ما تجرأوا عليه. تدري كم سنة وإبليس يخطط؟ تدري كم سنة ويمشون في خطواته؟ قول كم جيل، يأتي جيل بعد جيل بعد جيل، وبدأ معهم شنو؟ ناس صالحين بس حطوا تماثيل تذكركم بالله عز وجل. شوف الخبث اللي في إبليس، لين جاء يوم من الأيام بدأوا يعبدونها من دون الله عز وجل، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. بدأ الشرك ينتشر في الأرض لأول مرة في تاريخ البشرية. هنا لابد أن تأتي رسالة جديدة. الآن ما يصلح يكون نبي فقط، لازم يصير نبي ورسول. شو الفرق؟ النبي يجدد الدين اللي قبله بس، الرسول لا، يأتي برسالة جديدة. الآن البشرية تحتاج إلى رسالة جديدة، فمن سيأتي ليكون أول رسول للبشرية؟ وآدم، آدم أول نبي، لكن الآن سيأتي أول رسول للبشر. هم خير من خلق الإله ومن برى، كانوا قواميس الهداية للورى، كم كان في أنبائهم من عبرة للناس ما كانت حديثا يفترى. من أوصلوا كتب السماء إلى البشر، ما الشمس من نور النبوة ما القمر، فقفوا على آثارهم وزنوا بها أعمالكم واستلهموا منها العبار. هم أنبياء الله والقوم الكرام، والتابعون لهم هدوا سبل السلام، صلوات رب العالمين عليهم وسلامه تعداد من صلى وصام.